الله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في تعريف الطهارة، وقد ذكر المصنف تعريفا للطهارة وقد أشكل على تعريفه، حيث إنه لم يكن جامعا مانعا. عرف المصنف الطهارة لأنها طهر، وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية. وقال أن الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا هو معنى الطهور. و لا بد وأن يكون مشروط بالنية. أشكل عليه، وقد تكلمنا عن الإشكالات التي أشكلت عليه، ولكن مع هذه الإشكالات التي أشكلت على تعريف الشهيد الأول، إلا أن تعريفه من أفضل التعريفات، وذلك لقلة الإشكالات عليه بخلاف تعريف غيره، حيث كانت الإشكالات على تعريفاتهم كثيرة. قال: والطهور بفتح الطاء هو الماء والتراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا بالفتح وليس مسجدا. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، بل حتى عند كثير من الفضلاء، انهم يقولون مسجدا، وهي لا، مسجدا باعتبار انها موضع للسجود، فما يسجد عليه يسمى مسجد. فالارض من المساجد الطاهرة، من المساجد الطاهرة، يعني يكون مسجدا طاهرا. فمن هنا قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور أعم من أن يكون من الماء والتراب، بل هو يطلق على الماء والتراب. الأدلة في ذلك من الآيات المباركة ومن الروايات. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في سورة الفرقان الآية 48، وهو دليل طهورية الماء، دليل طهورية الماء، حيث أنه نعت الماء النازل من السماء بأنه طهور. والمراد بالسماء هنا جهة العلو، ما كان عاليا من نسبة إلى الأسفل يسمى سماء لأنه أعلى منه، فهذه سماء بالنسبة لليد السفلى، وهذه سماء بالنسبة لليد السفلى، وهكذا. والمراد بالسماء هنا جهة العلو، أي كل مرتفع يكون سماء. وقال النبي صلى الله عليه وآله، وهو الدليل الروائي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا، وهو دليل طهورية التراب، أن التراب من الطهور يستعمل في التيمم، ويمكننا أن نسجد عليه ونجعله لنا موضعا للسجود. وهو دليل طهورية التراب. وكان الأولى إبداله بلفظ الأرض، وكان الأولى إبداله بلفظ الأرض كما يقتضيه الخبر، حيث قال جعل في الأرض مسجدا وطهورا، خصوصا على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض، أي خصوصا على مذهب الشهيد الأول، حيث إنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالماء بقول مطلق، أي ما استحق لفظ إطلاق الماء عليه بدون إضافة هو الماء الذي يستعمل في الطهارة، لكونه طاهر ومطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. أما الماء الذي لا يستحق إطلاق لفظ الماء عليه بدون إضافة فهذا وإن سمي ماء إلا أنه ليس مطهر لغيره، بل هو طاهر في نفسه كماء الورد مثلا. فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث، مطهر من الحدث. ما المراد من الحدث؟ الحدث وهو الذي إذا حصل للإنسان توقف رفعه إما على الوضوء أو على الغسل. فإن كان حدثا أصغر كخروج الريح مثلا فيتوقف رفعه على ماذا؟ على الوضوء. وإن كان حدثا أكبر كالجنابة توقف رفعه على ماذا؟ الغسل. وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء. والغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية، باعتبار أن الحدث يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصلاة من حيث الصورة، حتى الجنوب بإمكانه أن يصلي من حيث الصورة، لكن نقول هذه صورة فقط، وذلك لأنه لم يراعي فيها المقدمة الواجبة التي يشترط فيها، وهو ماذا جعلت، وهو أن الوضوء أو الطهارة شرط للصلاة، لا صلاة إلا بطهور. قال المتوقف رفعه على النية مطهر من الحدث والخبث، مو فقط مطهر من الحدث، لا حتى من الخبث، وهو النجس بفتح الجيم، مو النجس، النجس، النجس، وهو مصدر قولك نجس الشيء، نجس الشيء، نجس الشيء، تقول نجس، نجس نجاسة، شوف نجس نجاء، مو نجس نجس، لا نجس نجاسة، نجس نجاسة. فهو مصدر قولك نجس الشيء بالكسر، ويجوز ضم العين في الماضي والمضارع، تقول ينجس فهو نجس بالكسر، وينجس زين الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة، أي جميع أقسام الماء تنجس إذا وقعت النجاسة فيها أو لاقتها النجاسة فغيرت أحد أوصافها الثلاثة، أحد أوصاف الماء الثلاثة، وهو ماذا؟ اللون والطعم والرائحة. بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح دون غيرها من الأوصاف. يعني كيف؟ كما لو مثلا صار الماء ثقيلا أو خفيفا أو رقيقا أو غليظا، فهل أن هذا الماء ينجس؟ وقعت فيه النجاسة لكن لم تغير النجاسة لا طعمه ولا لونه ولا رائحته. هذا طبعا إذا كان كرا فما فوق، إذا كان كرا فما فوق. أما إذا لم يكن كرا، إذا كان أقل، ففي هذه الحالة ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. فلو أن النجاسة وقعت في البركة التي ملئت بالماء، بركة كبيرة وملئت بالماء وقعت فيها النجاسة، النجاسة لم تغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته، وإنما صار هذا الماء ثقيلا، صار هذا الماء غليظا، صار هذا الماء خفيفا، نقول هذه لا تؤدي إلى نجاسة الماء. واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة. أكو عندنا نجاسة وأكو عندنا متنجس. عندما نقول البول نجاسة، عندما يقع البول في الماء نقول وقعت النجاسة في الماء، فالماء صار نجسا. عندما يقع هذا الماء يسمى ماء متنجس، عندما يقع في ماء آخر فنقول أن هذه ليست نجاسة، وإنما متنجس بالنجاسة، وقع فيه ما كان متنجسا بالنجاسة وليس نجسا. لكن هل يؤثر أم لا؟ هنا عندهم كلام. قال واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة، فإنه لا ينجس بذلك. لو تغير بالمتنجس لا ينجس، لكن عندهم كلام. هذا رأي الشهيد، هذا رأي الشهيد الثاني. مثلا كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس، عندنا دبس وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة، ثم وقع الدبس في الماء أتغير طعمه، فهل ينجس؟ أقول لا. كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه، والمعتبر من التغير الحسي للتقديري. يعني كيف التغير الحسي للتقديري؟ يعني أن يكون، شوف، بالنسبة إلى معنى التغير أو التغيير التقديري فيه كلامان أو فيه أمران. الأول أن يكون مقتضى التغير موجودا في النجاسة، ولكن هناك مانع من ظهور هذا الأثر في الماء، كما إذا كان الماء متلونا بالحمرة ثم صب فيه مقدار من الدم بحيث لو كان الماء صافيا لغيره. هذا واحد. الثاني أن يكون نقص في جانب المقتضي، في جانب المقتضي نقص، كما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصفة وذلك فيما أخذ لون الدم ثم صب في الماء، فعنده لو كان الدم غير مسلوب الصفة لكان يؤثر في تغير الماء، فهذا نقص في جانب المقتضي. ويظهر من بعض تعليقات الشارح أن المقصود هو المعنى الثاني. قال ويطهر بزواله إن كان جاريا، يعني ويطهر بزوال التغير أي زوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج. عالجنا الماء كان متغيرا بالنجاسة، ألقينا عليه ماء كثيرا حتى تغير اللون، ففي هذه الحالة تقول أصبح طاهرا. ورايح نتكلم إن شاء الله عن المقدار الذي يمكن أن يعالج به الماء المتنجس بالنجاسة وكيف يكون طاهرا. قال: ويطهر بزواله، أي زوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج، إن كان جاريا، أي إن كان الماء جاريا، وهو النابع من الأرض مطلقا، يعني جميع أقسامه. هذا يشير الشهيد الأول إلى جميع أقسام الماء، وإن كان ينقطع نبعه في بعض الأحيان، لكن حكم الجاري مختص بأيام نبعه. غير البئر على المشهور، غير البئر على المشهور، يعني موضوعا. فخالف المصنف الدروس معنى الجاري، هل هذا يسمى جاريا؟ إذا قلنا على أن الجاري هو النابع من الأرض، فهل أن البئر ماءه جاريا يسمى؟ خالف المصنف الدروس في معنى الجاري. المصنف نفسه خالف ذلك في الدروس، عنده كتاب يسمى كتاب الدروس، خالف هذا المعنى، فهي مخالفة في الموضوع، مخالفة في الموضوع وليس في الحكم. أكو عندنا مخالفة حكمية وأكو عندنا مخالفة موضوعية، فهنا مخالفة في الموضوع وحكما. فخالف العلامة من ومن وافقه في حكم الجاري وهي العاصمية عن الانفعال، فهي مخالفة في الحكم، هل ينفعل أم لا ينفعل بالنجاسة، هنا يصير عندهم مخالفة في الحكم. ورايح إن شاء الله يمر عليكم ما المراد من المخالفة الحكمية وما المراد من المخالفة الموضوعية من خلال ما يمر عليكم إن شاء الله في دراسة الأصول. قال: واعتبر المصنف في الدروس، أي الشهيد الأول، يعني الشهيد الثاني يتكلم عن الشهيد الثاني كما في كتابه الدروس. واعتبر المصنف الدروس في دوام نبعه، أي أن يكون نبعه دائميا. وجعله العلامة وجماعة كغيره في انفعاله بمجرد الملاقات مع قلته، والدليل النقلي يعبده. الدليل النقلي الرواية، يعني أكون عندنا دليل عقلي وأكون عندنا دليل نقلي. الدليل العقلي يختلف عن الدليل النقلي. الدليل العقلي ما يثبت بالعقل، والدليل النقلي ما يثبت بالروايات أو بالآيات. دليل نقلي عندي دليل أنقله من القرآن آياتي، ها؟ ودليل آخر دليل رواياتي يسمونه. هنا عندنا روايات في هذا المعنى، وهو مفهوم صحيح محمد بن مسلم: إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء. هذا أورده الحر العاملي في الوسائل، الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحديث التاسع. محمد بن مسلم من الثقات، من أصحاب الإمام الباقر والصادق، وهو من الثقات عند أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. فهي بعمومها هذه عامة، تقتضي أن الماء القليل سواء كان جاريا أو غير جاري يتنجس بملاقات النجس، لأن إيش قال الإمام كما يقول محمد بن مسلم: إذا كان الماء قدر ترين لن ينجسه شيء. هذا منطوق، مفهوم شنو؟ شنو المفهوم؟ سيحمر عليكم إن شاء الله المنطوق والمفهوم، سيحمر عليكم في الأصول بشكل مفصل بحث المفاهيم والمصاديق. هذا يسمونه المنطوق: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. يعني إذا كان الماء أقل من كر ينجس مطلقا وإن لم تغيره النجاسة، يعني فهي بعمومها تقتضي أن الماء القليل سواء كان جاريا أو غير جاري ينجس بملاقاة النجس حتى لو النجاسة ما غيرت لأنه أقل من كر. ولا يخفى أنها معارضة بغيرها من الروايات. هذه الرواية أكو عندنا روايات أخرى تعارضها ودلت على أن المياه التي لها مادة لا تنجس إلا بما غير لونها أو طعمها أو رائحتها، كما في رواية دعائم الإسلام عن علي عليه الصلاة والسلام في الماء الجاري قال: يتوضأ منه ويشرب ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه. هذه نقلها صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل، الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث الثالث. قال: والدليل النقلي يعبده، يعني يقويه، وعدم طهره بزوال التغير مطلقا، وهذا عطف على الانفعال، عطف على الانفعال. والحاصل ان العلامة الحلي جعل الماء الجاري اذا كان دون الكر كالماء القليل من جهتين: الجهة الاولى انفعاله بمجرد ملاقاة النجاسة، الجهة الثانية عدم طهره بزوال التغير من قبل نفسه. قال: وعدم طهره بزوال التغير مطلقا، بل بما نبه عليه بقوله: او لاقى كرا. هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.